شبدا خلف الجبال يا ليتها قريبا قد جيت داره معتني في حان جاك يا الغالي في حان جاك يا حاجنا يا طالعة الهلال ويا الإمام ذا المدرة ويا الإمام ذا الدرة لا ما لا بالحجيج الغالي لا فيك يا سيد الرجال وياك حلا الأعيان لو كيف خرجة الحجاج لو تبصروا يا حاضري حين قال مع السلامة لا وصاح وشمال بالجلال صرا والمكان من وحشته ودمعوا جهالة حسيت في قلبي حين رجف لا والدموع سيالة لا يا وداعتك في الحجاج لو احفظ الحجاج جني لو ارحم الحجاج يا هل لعلمي يا أخوتي وما لقلبي غازي ما بش خبر من حجنا وما رزتش أكبر أو يا حمامة عارفة وحاومي وحاومي لو طلعي رأس الجبال وحذرش نومي لو عرفي لي حجنا وهو غليظ خضراني لا واعرف لي حلقته وهي عقيق يماني لا واعرف لي دسعته هي دسعة حمامي ويا طريق مكة طريق لا وزرعي رماني يا حجنا يا حجنا لا وانقذك وانعادك قل عادنا وسط الحرام ومتويل زمزم لو تبصرونا يا يوم الوقوف مرحمنا مخلصين بجزمنا وربنا ينظرنا أو يا حمامي يا رقشة ويا رقش الريشاني وشل لي ذي الكتاب لا ذي جناحك واغري واصلي يتحجنا يفتش ويقرا في أوله مني سلام وآخر التعتاب إذا سألك بحال قل سلم الله حالك أو يا مقاوي ذي منا قوم القبل حجاجي قوم حجة جميع لا قاصيا وداني ولا قمة دل عسل وباخر صياني هنا جميع حين عيدهم في مكان شارب من زمزم. يا حاجنا شد الرحال وارحال إلى المدينة وزور قبر المصطفى وزور بقيع الغرقات. من زار خير المرسلين يستوجب الشفاعة. يا حاجنا يا حاجنا الله يعيدك سالم تعود لنا مثل الرعود مثل السحاب. يا حاجنا أو يا شليل وزايد الهدية ودي هدايا للبنات لا عبد عبد مرجان هدايا للعيال لا حاوليات مشيلان. يا حاجنا أو يا شلي قوم اطلب الشداد وقول لطيب خاطرش شاسير لي بلادي شاسير لي بين اخوتي وبين زرع كبار. يا سائق البص يا أمين أمانتك أمانة أمانتك في حجنا لا أو يا مبشر بالحجيج بشارتك بشارة بشارتك دار الوصول وتلحق بشارتك بير العذاب وتلحق الجبان. بشارتك سوق العناد وتلحق أو يا مبارك. بشارتك من عيني بشارتك حلقات يدي والقرش لي في جيبي ويا حج الكبير قوم احتزم والقى اخوك قوم القذى لكفت ملوك لا ثور الكبير لا وكرم الضيفاني لا وفرش الديوى سوى لا وانطفى أغصان الشدى لا واكسر البيض في البان ثم الصلاة تغشى النبيين الهاشم العدنان وآله الأخير جميع وصال